إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون يجب على كل مسلم آمن بالله عز وجل وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي بالإسلام دينا أن يعرف ربه تبارك وتعالى وأن يعرف ما الذي يمليه عليه شرع ربه تبارك وتعالى ومعرفة الرب عز وجل تورث المسلم تعظيما لله عز وجل وتعظيما لحرماته وتملأ قلبه إن عرف ربه كما ينبغي تملأ قلبه حبا لله عز وجل وولاء له ومحبة فيه وبغضا لمن كفر به وبغضا لمن كفر بدينه وبنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تحدث معصية على وجه الأرض إلا من نقص أو نقض هذه المعرفة والمعرفة المتكلم عليها هي المعرفة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي المعرفة الشرعية التي يقترن بها تعظيم الله عز وجل وإجلاله وطاعته تبارك وتعالى والخضوع لأمره للخضوع لأمره عز وجل لا المعرفة الفلسفية التي لا ينكرها إبليس ولا من تابعه فمن ربنا عز وجل هذا ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه هذا السؤال من ربي لا يحتاج ذلك إلى فلسفة ولا إلى أعمال فكر في لا شيء وإنما جواب ذلك موجود في فطر كل من سلمت فطرته ثم في كتاب ربنا عز وجل جواب هذا السؤال الله تبارك وتعالى لم يجعلنا متحيرين فيه وفي المعرفة به فربنا تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ربنا الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ربنا هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ربنا الذي يحيي ويميت ويرزق من يشاء بغير حساب ربنا هو الذي يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ربنا الذي ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحه ربنا هو الرحمن الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى ربنا الذي إن تجهر بالقول أو تخفيه فإنه يعلم السر وأخفى. ربنا الذي له الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. ربنا هو الخالق، البارئ، المصور، سبحان الله عما يشركون. ربنا هو بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ربنا الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ربنا عز وجل هو الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا الذي بيده القسط، يخفض ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ربنا الذي حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ربنا الذي تشتاق إليه قلوب أوليائه، تشتاق إلى النظر إليه في جنات النعيم. ربنا الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ربنا تبارك وتعالى الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. ربنا الذي لا نبلغ نفعه فننفعه، ولا نبلغ ضره فنضره تبارك وتعالى. ربنا هو الذي لو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا قمنا في صعيد واحد فسألناه فأعطى كل واحد منا مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ربنا الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ربنا عز وجل هو الذي لا أحد أفرح بتوبة عبده إذا تاب عليه منه عز وجل. ربنا الذي لما قضى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. هذا ربنا عز وجل، هذا الرب الذي نؤمن به، له الحكم وإليه ترجعون. ونوجه نفس السؤال إلى بني صهيون، إلى عباد الصليب، من ربكم؟ يقولون، لا نقول عليهم، هم الذين يقولون في كتبهم المحرفة، وحاشا كتب الله عز وجل من التوراة والإنجيل أن تتضمن ما تضمنته كتبهم المحرفة. رب اليهود يجوز عليه النسيان والجهل، كما في سفر التكوين وفي سفر الخروج وفي سفر إرميا من أسفارهم التي يقدسونها وينطلقون في مواقفهم السياسية والاقتصادية والاستعمارية من هذه العقائد التي تضمنتها كتبهم المحرفة. يقولون عن ربهم أنه ندم عن خلق الخلق ولم يكن يدري أنه سيحصل منهم ما حصل من الآثام والخطايا والإجرام فندم. وربهم يجوز عليه أن يكون ينسى ويغفل، فأمر بني إسرائيل أن يلطخوا أبوابهم وقوائم الأبواب بالدم، حتى إذا أراد أن يهلك فرعون والمصريين معه لا يخطئ فيدخل الدمار والهلاك على بيوت بني إسرائيل شعبه المختار لعله يغلط. فأمرهم أن يعلموا أبوابهم، يجمروا الأبواب متاعهم والقوائم الجهاز متاع الباب بالدم، وما تضمنته كتبهم عن ربهم أنه لما أغرق أهل الأرض بالطوفان خلق قوس قزح وقال هو أمان لأهل الأرض، حتى إذا تراكمت السحب في السماء خرج هذا القوس. لماذا؟ إذا رآه ربهم تذكر ألا يأخذه الغضب فيغرق أهل الأرض من جديد مرة أخرى، اذكر، لأنه إذا طلعت إليه صعدت إليه خطايا بني آدم يتذكر آثامهم فيغضب فيهم بإغراقهم بالطوفان، حين يخرج هذا القوس قوس قزح أحيى تذكر. مما تضمنته بعض أسفار الإنجيل قولهم عيسى حاشاه يقولون عنه أنه يقول لا تحدث الضجيج لأن ربكم نائم، فيقوش خليه راقد تحيروش منه، ويقول ويتضرع إلى ربه يا سيدي يا إلهي استيقظ انتبه استيقظ انتبه، وربهم يقولون فاستيقظ من النوم كهيئة الجبار من الخمر. هذا هو وغيره كثير وكثير جدا، فضلا عما يقولونه عن أنبيائهم. لماذا هذه التحريفات؟ حتى إذا وقعوا في الفواحش وفي الإجرام قالوا هذا ما أمرنا به ربنا ونحن ننطلق من تشريع أنبيائنا، بل ويقولون عن أنبيائهم قد أنهم قد وقعوا الفاحشة، وسبق أن قلت لكم عنهم هؤلاء الأخباث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يطوف بزوجته سارة وكانت جميلة جدا عليها السلام، ويدخل بها على الملوك والسلاطين حتى يحصل المال، فدخل بها مصر وقدمها إلى ملك مصر فنال منه الجوائز. وقالوا عن لوط عليه الصلاة والسلام أنه ضاجع ابنتيه وأنجب منهما، وقالوا عن داود عليه الصلاة والسلام أنه زنى بامرأة قائد جيشه وأنجب منها سليمان عليه الصلاة والسلام، ويقول عن ربهم أنه أمرهم حين يحين الوقت للخروج من مصر والهروب من وجه فرعون وجنوده أمر نساء بني إسرائيل أن يسلبوا وأن يسرقوا حلي المصريين، ومن ذلك صنعوا العجل الذي صنعه لهم السامري. ربهم يأمرهم بالسرقة والنهب والسلب، هل يستويان مثلا ربنا وربهم عباد الله؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولما قال المشركون عما يواقعونه من الفواحش هذا وجدنا عليه آباءنا وهذا موجود في شريعة من قبلنا، فرد الله عز وجل عليهم قال ويقول وقالوا وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وثبت عن نبينا العفيف صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين أنه قال إن الله يغار وإن من غيرته أن يأتي عبده المؤمن أو أمته المؤمنة الفواحش هذا ربنا عباد الله أما ربهم فيأمر بالفحشاء فلا يستوي ربنا تبارك وتعالى وهو رب العالمين مع من يؤمنون به وكل ذلك من أجل تسويغ الفاحشة التي يواقعونها ونشرها بين الناس ونشرها بين العالمين ولذلك ظل قوم جعلوا بني صهيون وعباد الصليب أسوة لهم وبخاصة إذا تأسوا بهم في الأفكار والأخلاق والمناهج ربنا عز وجل هو الرحمن الرحيم هو الغفور الرحيم وهو شديد العقاب إن بطش ربك لشديد ولذلك يجب علينا عباد الله أن نشتغل بأنفسنا تربية وتطهيرا وتخضيعا لله عز وجل وأمره وحكمه وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه إن حصل ما يسوءنا أو وقع ما يضرنا أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط السوي المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجنبنا يا ربنا صراط المغضوب عليهم من اليهود ومن اقتدى بهم والضالين من النصارى ومن تأسى بهم وبأعيادهم وبأفكارهم ومناهجهم الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد في هذه الأيام يستعد الموحدون المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه يستعد هؤلاء وبكل حزن وبكل أسف لمشاركة عباد الصليب عباد المسيح مشاركتهم في الاحتفال بميلاد الرب تبارك وتعالى يا عباد الله حتى لا نكثر الحديث وكل امرئ يحدث نفسه أتركنا نحن المسلمين هل تركت فاحشة ومعصية ومغضبة لله عز وجل لم تفعل ولم تنتهك ما تركنا فاحشة إلا وارتكبناها ما تركنا معصية إلا وواقعناها وحدث عن الفواحش والمعاصي كبائر وصغائر بل ربما كفر إلا ووقع في بلاد الإسلام والمسلمين عبادة لغير الله عز وجل تقديس للأموات تطفيف في المكيال والميزان غش في التجارة والبيع والشراء كذب في الحديث تباغض في القلوب استيحاش في الأرواح، تهاجر وتقاطع بين المسلمين، سوء أخلاق في كثير من المجالات، معصية الله عز وجل بترك الصلوات وترك الجماعات، تبرج النساء، عري وفحش، زينة أكثر من هذا، زينة المحارم يا عباد الله. أصبحنا نسمع على قنواتنا زينة المحارم، زينة الأب مع ابنته يا عباد الله. ماذا ننتظر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترتج الأرض تحت قدميه في المدينة، فقال: يا أيها الناس، ما وقع هذا إلا بحدث قد أحدثتموه، والذي نفس عمر بيده، لأن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وحنا يمش نمشي ويمش نهربوا إلى ما هو أتعس منا، إلى بلاد أتعس منا وأشقى. أين سنفر من الله عز وجل يا عباد الله؟ أين المهرب من بطش الله؟ إن بطش ربك لشديد. أين نفر من عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة؟ فربنا عز وجل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومش يفجع فيك ربي سبحانه وتعالى يلعب معاك، إن بطش ربك لشديد، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يخسف الله عز وجل بالأول والآخر، ثم نحشر على نياتنا. ولكن سبحان ربنا، الرب الذي نعبده يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة عن عباده، مهما أسرفنا مهما عصينا فإنه تواب رحيم، غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فكيف لا يكشف الله عز وجل عنا الخزي ونحن أمة سيد المرسلين وإمام المتقين؟ فالأمل مرجو في ربنا عز وجل، ولكن خطوات يا عباد الله، نخطو خطوات في الخير، في الصلاح، في التوبة، نشتغل بإصلاح أنفسنا. ونصيحة لي ولكم وفي وذنيكم، نحب أقولها لكم الكلمة هذه: دعكم من السياسة، دعكم من الحكام، دعكم من مشاكل الدول الأخرى، علينا بإصلاح أنفسنا. كل واحد يغزل الروح، هل نحن مطيعين مطيعون لله عز وجل أم عاصون؟ يا عباد الله، كل واحد يجاوب روحه: هل أنا أستحق ربي يحفظني؟ هل أعمالي استحق بها باش ربي سبحانه وتعالى يتولى أمري ويحفظني في سمعي، في بصري، في ذريتي، في مالي، في ديني قبل كل شيء، يثبتني على دينه حتى ألقاه عليه؟ هل نستحق هذا؟ كل واحد يجاوب روحه. بما يقع هذا غلاء في الأسعار، يعني الواقع ربما تعرفوه أكثر مني، شيء نشوفه فيه، لكن ننظر إلى أنفسنا لا ننظر إلى غيرنا، نقول هم أكثر منا. نعم هم أكثر منا في الشقاء وفي ومثلاش أمن في بلادهم، نقول الحمد لله نستحفظوا ونزداد، وإن شكرتم لأزيدنكم، لكن ما نعملوش كما العزوزة لهذا الواد تقول عم صاب، ماشيين في خط خايب، حق ماشيين في خط ما يسرش يا عباد الله. الله شيء يخوف، مش كان عاش عندك مهرب وين تهرب، عاش عندك وين تمشي، لابد أن نستيقظ يا عباد الله، لابد أن نستيقظ، وإلا إذا حقت الحاقة وجاء أمر الله عز وجل لا يرده راد. صلى الله تبارك وتعالى أن يرحمنا، ونحن نطمع في رحمة الله عز وجل، فإن رحمته سبقت غضبه، فغضب الله عز وجل لا يطاق يا عباد الله. إيه وربي لا يطاق غضب الله عز وجل. يجب أن نتوب إلى الله عز وجل، ولله الحمد أن ربنا هو الله الرحمن الرحيم الغفور الرحيم. ليس ربنا هو رب اليهود والنصارى في كتبهم المحرفة الذي يجهل وينسى وينام، لا، الحمد لله ربنا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. احنا لا نضره بالمعصية، ما نضروهش، نضر أنفسنا. مش كيف الإنسان تعمل معه عمل خايبة، تعمل بتقول مني بشي سمحني ذا، وأنا عملت معاه وعملت مع ولده وعملت مع كده، مني بشي نسامحك. هذا ربنا لا، قد ما تعمل لا تضره، وكان عملت الباهي والله لا تنفعه، كله لك ولي نفعا وضرا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، اللهم أجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، واهدي قلوبنا. اللهم اجمع شملنا، وألب بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم طيب أخلاقنا. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك اللهم من عذاب القبر. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمنا، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.